ما حكم من كان يتسحر وأذن للفجر وهو ما زال في فمه طعام؟ هل يكون صائما؟ نعم يكون صائما إذا ابتلع هذا الطعام مع أول الأذان، لأن المسألة في الحقيقة تقديرية، يعني كان من الصحابة من ينظر إلى السماء ويقول لم يتبين الخيط الأبيض بعد، لم يتبين الخيط الأبيض بعد، ومنهم من يقول بل قد ظهر. فالمسألة تقديرية، وإن كانت النتائج الآن تحددها بالدقيقة وكذا فهذا أمر يعني فيه سعة، بحيث لو كان على يده الإناء وشرب أو كان في فمه لقمة ابتلعها فالأمر عندي هين ولا بأس بذلك إن شاء الله.